الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عصر يوم الجمعة 26 من شهر ذي الحجة في هذا العام، عام 1444 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي آخر الجمعة في هذا العام. وبين يدي ذلك أحدث الناس في نهاية العام وفي يوم الجمعة أنواعا من المحدثات، فمنها ما يهنئ بعضهم بعضا في يوم الجمعة أو في ليلتها بقولهم جمعة مباركة، ويخصونها بيوم الجمعة وبليلتها، وهذه من الأمور المحدثة التي لم يكن عليها هديه صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه، وإنما وفدت على علينا ولا بعمل ولا بتسبيح ولا بصيام ولا بغيره. ومن أنواع البدع أن يخصص العبد زمانا بعبادة لم تخصصها به الشريعة، فإن هذه من المحدثات التي ترد على صاحبها ولا يكون له في ذلك أجرها، بل عليه الوزر. ولا يقول أن قائل إن نيتنا حسنة ومقصدنا طيب، إن النية الحسنة لا تبرر البدعة ولا تكون سببا لها وعذرا لفعلها، فإن النية الحسنة يعلمها ربي جل وعلا، فلا بد من إخلاص للعمل وموافقة فيه لهدي الشريعة الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من البدع التي تكون في نهاية العام إحياء ليلة رأس السنة، سواء أحيوها بعبادة بقيام وتهجد وصلاة، أو أحيوها بأنواع المهرجانات مشاكلة ومشابهة للكفار في إحيائهم ليلة رأس السنة. فإن ليلة رأس السنة لا تحيا بالبدع ولا تحيا بالمهرجانات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالكفار، فروى جابر في روى أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فإظهارها بالاحتفالات مشابهة لهم، احتفلوا برأس السنة الميلادية، يأتي من المسلمين من يحتفل برأس السنة الهجرية، هذه من الأمور المحدثة. ومن ذلك أيضا اعتقاد أن العام تطوى صحيفته بنهاية ذي الحجة وبدخول المحرم، وهذا خطأ وغلط، فعامك هو الذي مرض عليه سنة من ولادتك، ولم يأتي فيه أن العام يطوى في صحائفه، إنما التي ترفع إلى الله عز وجل الأعمال في يوم الاثنين والخميس. أما أن يجعل لكل عام طوي صحيفة فهذا مما أحدثه الناس بعاطفتهم غير المنضبطة بالشرع، وإنما تنزل تقادير العام في ليلة القدر إلى ليلة القدر من العام التي يليها، كما قال الله جل وعلا: حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذا الأمر الحكيم هو المحكم في قضاء الله وقدره المأخوذ من التقدير الشامل الذي جرى به القلم بأمر الله له بما هو كائن إلى قيام الساعة. ومما ينبه عنه في هذا المقام أيضا اعتزاز المسلمين بتاريخهم الهجري، فإن هذا الاعتزاز يغنيهم أن يؤرخوا بتاريخ النصارى أو بتاريخ اليهود أو بتاريخ المجوس في سيران الشمس، وإنما ما أجمع عليه الصحابة إجماعا ما زال عليه العمل من المسلمين جيلا بعد جيل تأريخهم بمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحدث الذي غير الله به وجه الدنيا انتقلت من حال إلى حال، فإنه بهجرته صلى الله عليه وسلم من مكة وكانت بلد كفر وقتئذ إلى المدينة بلد الإيمان تغيرت وجه الدنيا وشع الهدى إلى أنحاء البسيطة. ولهذا لما احتاج الصحابة إلى التدوين اختلفوا بما يدونون، فقال ندون بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعملوا به، وقال آخر ندون بميلاد عيسى ولم يعملوا به، حيث كان معمولا عند أهل الكتابين يؤرخون بميلاد عيسى، ورأوا وأجمعوا على أن يؤرخوا بمهاجره عليه الصلاة والسلام. ولهذا نبه علماء الدعوة رحمهم الله على أن الاستقلال بالتاريخ الميلادي وحده مظهر من مظاهر موالاة الكفار. وأما إذا احتاج الناس إلى التاريخين فيؤرخون بالهجري ويرفقونه بالتاريخ الآخر من باب الضبط لا من باب التعويل على الثاني وإهمال الأول. ومما ننبه عليه ها هنا من يجعلون آخر خطبة في هذا العام عن الهجرة أو أول خطبة في العام القادم عن الهجرة، وهذا غير صحيح، بل هذا يخشى عليه الإحداث في أنه يخصص زمانا بأمر لا علاقة له به. نعم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في نهاية ذي الحجة وأول المحرم، وإنما رأى عمر ووافقه الصحابة أن يبدأ تاريخ العالم وتاريخهم من هذا الشهر شهر الله المحرم وانصرف الناس من حجهم. والحمد لله في شريعتنا العبرة برؤية الهلال دخولا للشهر وخروجه، وبالتالي استتاما لأعوام العام وبدء العام الذي يليه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غب عليكم فأكملوا العدة 30. ومن تأمل فإن العبادات مبناها على جريان الشمس وعلى رؤية القمر، فالصلوات الخمس مبناها على حركة الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فدلوك الشمس يشمل الوقتين الظهر والعصر، وغسق الليل وقت المغرب وانصرافه بدخول العشاء، ثم في قرآن الفجر الذي يكون في انفجار نور الشمس قبل سطوع قرصها لما ينعكس نورها في طبقات الجو العليا في الأفق. وأما الصيام وكذلك الحول في المتعلق بالزكاة وكذلك الحج ومتعلقان بحركة القمر، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والحول وهو عام هجري يترتب عليه وجوب إخراج الزكاة لا ينبني على العام الميلادي وإنما على العام الهجري، وهو مضي عام هجري يوجب الزكاة في هذا المال الذي دار عليه هذا الحول الهجري. ومثله ما يتعلق بالصيام وكذلك ما يتعلق بالحج والذي مناطه على الوقوف بعرفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن جريان الأيام وتعاقب الليل والنهار عليها يقربك أيها العبد من ربك ويباعدك من دنياك التي هي محل الكدر والغثاء ومحل الأذى، إلا ما رحم الله وسلم الله. وأعظم الوصايا في هذا الباب ما أوصى به الكمل من عباد الله غيرهم، وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام والحكماء والعقلاء. فهذا لقمان الحكيم النوبي والذي كان من أصلح أهل زمانه يوصي ابنه ويوصي غيره كما قصه الله علينا في سورة سميت باسمه في القرآن، فقال جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعظه ما هو بيعظه، وهو يعظه أي ينصحه ويعلمه بأعظم موعظة وأعظم مأمور به وأعظم منهي عنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلما كان الشرك ظلما عظيما فهو أعظم ذنب عصي الله به. ومن قواعد أهل العلم أن النهي عن شيء أمر بضده، فلما كان أعظم منهي عنه هو الشرك بالله، إذن أعظم مأمور به هو توحيد الله. وهكذا كل ما نهي عن شيء فهو أمر بضده، وكل ما أمر بشيء فهو نهي عن ضده. إن الشرك لظلم عظيم. لما أضحى الشرك ظلما عظيما؟ لأنك أديت حق الله لغيره ولو مرة واحدة، وهذا ظلم منك لربك بحقه الذي أوجبه عليك. ففي سورة الأنعام في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عدلوا عن حق الله بالتوحيد وصرف العبادة له، فأشركوا معه غيره وصرفوا العبادة لغيره. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. وهذا الناس فيه ما بين مستقل ومستكثر، فمن أضاف النعم لغير الله فقد شكر غير الله، أو ساوى مع الله غيره في إضافة النعم إليه وقع في هذا الشرك الأصغر، كقول الناس وما أكثره: أنا داخل نار الله عليك، هذا من فضل الله فضلك، هذا من خير الله خيرك، جعلت مع الله شريكا ولو باللفظ. ويقول القائل منهم: أنا ما أقصد. أقول: العبرة باللفظ والمقاصد عند الله شأنها. الخطأ خطأ، قصدته أو لم تقصده، فإن قصدته فهو أعظم إثما وأشد وقعا. أخلق ويعبد غيري في صرف العبادة لغير الله جل وعلا، فلأجلها صار الشرك ظلما عظيما. ولما نزل قول الله جل وعلا من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، عظمت الآية على الصحابة رضي الله عنهم، استعظموها، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، أي ظلم المعاصي والذنوب، إنه ما قاله العبد الصالح: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفيه قاعدة عظيمة في فهم كلام الله وتفسيره، أن كلام الله يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا بهذا المنهاج الذي أورثناه نبينا صلى الله عليه وسلم. في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يثني به الحكمة والخبر مرة بعد مرة. ولهذا أعظم مناح التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتبين القرآن بالقرآن. وفق الله الجميع للعلم النافع، الموروث بالعمل الصالح، وختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأعاذنا من مضلات القول والعمل ومن المحدثات في دين الله، وسلمنا بسلامته، وحفظنا وإياكم بحفظه، وأكلأنا برعايته وعنايته، وأحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم.